لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميع. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: نفى الله عز وجل عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهي منتفية يوم القيامة إلى آخر ما ذكر. هذا الباب 17 من كتاب التوحيد، وفيه ذكر الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع عكس الوتر. الوتر الفرد الواحد، والشفع الثاني الذي معه، فهذا شفيع لهذا أي شفعه، صير هذا الوتر زوجة فكان معه. وهنا المقصد بالشفاعة أن الإنسان يوم القيامة يأتي وحده، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع للأمة، يدعو للأمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وهو يدافع عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، فيقف معهم صلوات الله وسلامه عليه، يطلب من الله عز وجل أنواعا من الشفاعات كما سيأتي. وهنا ربنا ذكر لنا الشفاعة في مواضع، ساق منها هنا 5 مواضع في كتاب الله عز وجل، يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها ذلك. يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا. أنذر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وكما قدمنا قبل ذلك معنى البشارة والنذارة. بشير يبشر، يسرك بالخبر الذي يسرك، وأصل البشير من البشر، والبشر من البشرة، والبشرة الجلد الظاهر في الإنسان. فهنا يقول: بشرني، بمعنى قال لي ما جعل بشرتي تنفرج. إنسان حين يبشر لما تقول له خبر صار يوم وشه ينفرج، جلد وشه يظهر عليه أثر الفرحة، فأخذت البشارة من ذلك. وإن كان البشارة قد تأتي في الخير وقد تأتي في الشر، فهنا إذا جاءت في الخير الأصل البشارة، فإذا جاءت في الشر يقول: فبشرهم بعذاب أليم، فيسوق معها ما يدل على أنه المقصود به الشر. لكن إذا قال بشرني بكذا يبقى الأصل أن هذا في الخير. النذارة من الإنذار. الإنذار معنى التخويف، الإرهاب، أن يخوف ويرهب بهذا الذي يسوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير عليه الصلاة والسلام، يبشر المؤمنين وينذر الكافرين والفجار والعصاة والمنافقين، وهو بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. فلما يقول ربنا سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هنا أنذر من يستفيد، من يستفيد. فالنذارة للجميع، ولكن الذي يستفيد من هذا الإنذار هم المؤمنون، أما الكفار فليس ذلك على بالهم، فلا يأبهون له ولا يأخذون به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الجميع، لذلك أرسل إلى هذه الأمة، إلى الجميع إنسهم وجنهم مسلمهم وكافرهم، يدعو الجميع إلى دين الله عز وجل. وأمته أمة الدعوة جميع من فيها، أمة الإجابة المسلمون، المسلمون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمته إما أمة الدعوة، يبقى كل من أتى إليه من أناس يدعوهم إلى الله عز وجل. أمة الإجابة هم من قالوا لا إله إلا الله، استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين. هؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار، قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي من يلي أمرهم. هذا الولي، والولي مأخوذ من الولي، والولي بمعنى القرب، نقول هذا ولي بمعنى قريب، فهنا أنه قريبك الولي يطلق على الأخ وعلى ابن العم ونحوهم، هؤلاء أولياء الإنسان يعني أقرباء الإنسان. ليس له من دونه ولي، والولي يأتي معنى الناصر، معنى المعين، معنى المدافع، يبقى لن يجد يوم القيامة من يدافع عنهم من الله ولا يدفع عنهم عذاب الله سبحانه. ليس له من دونه ولي ولا شفيع، ولا شفيع ينفي أن يوجد شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله عز وجل، لأن الكفار كانوا يزعمون أن الأصنام ستنفعهم عند الله، وأنها إذا كان في يوم قيامة يبقى هذه تشفع لنا عند ربنا، وهم يصرحون بذلك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يكذب هؤلاء فيما يقولونه، ويثبت أن هذه الأصنام لا تنفع نفسها فضلا عن غيرها. والشفاعة شفاعتان ذكرها الله عز وجل في كتابه، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة يخبرنا لن تكون هذه الشفاعة، شفاعة أخرى يثبتها الله سبحانه تبارك وتعالى. الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، لا ينتفعون بشفاعة أحد، لا ينتفعون الكفر، إلا ما يكون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ينفعه مش خروج من النار، لن يخرج من النار لأنه مات كافرا، وإنما ينفعه في تخفيف العذاب فيصير أقل أهل النار عذابا، ومع ذلك عذاب أليم شديد، نسأل الله العفو والعافية. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل النار عذابا من يوضع تحت قدمه جمرتان من نار، جمرتان من نار تغلي منهما دماغه، تغلي منهما دماغه، هذا أقل أهل النار عذابا. فهنا هل يخرج من النار؟ لا، لا يخرج من النار، هذا مات كما قال، مات على ملة عبد المطلب وسيأتي بعد ذلك. يبقى الشفاعة المنفية هي أنها شفاعة أحد للكفار أن يخرجوا من النار، لا، ولكنهم يظلون في النار أبدا الآبدين. قال سبحانه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا ينتفع الإنسان بشيء من هذه الأشياء، لا بيع فيه، أقول حدفع طلعوني من النار وادفع لكم الثمن، منين حجيب هذا الثمن؟ ما فيش دينار ولا درهم يوم القيامة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، هل خليل حينفعه؟ حبيب ينفعه؟ صديق ما ينفعه طالما مات كافرا؟ ولا شفاعة، لن يشفع فيه أحد، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا غيرهم، طالما أنه كفر وأشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكرر هذا المعنى في كتاب الله أن الكفار لا تنفعهم شفاعة، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يبقى لا يقبل شفاعة في كافر طالما أنه مات على الكفر، لا تنفعه شفاعة. قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يكذبون، يكذبون، عبدوا الأصنام من دون الله، عبدوا الملائكة من دون الله، عبدوا الشياطين والجان من دون الله، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكذبهم الله سبحانه. قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، بتعلموا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لكم هؤلاء لا يجوز لكم أن تعبدوهم، وبعدين أنتوا تقولوا دول شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، هذا استفهام إنكاري، والمعنى اسكتوا أخرسوا ألسنتكم إنكم تتكلمون بالباطل. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول سبحانه تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، العبادة كلها خالصة لله، لا يجوز توجيه عبادة لغير الله سبحانه. والذين اتخذوا من دونه أولياء، لاتخذوا من دون الله أندادا وشركاء، يزعمون ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله أعظم القربة، الزلفى القربة وأعظمها. يقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم، هذا تخويف وإنذار من الله، خليهم يقولوا وربنا سيحكم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كذبة كفروا بالله وأشركوا وبرروا لكذبهم وشركهم بهذا الكذب الذي يقولونه. إذا هذا النوع الأول من الشفاعة المنفية، لا شفاعة لهؤلاء. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار، لا يشفع لهم يوم القيامة. طيب الشفاعة الثانية شفاعة أثبتها القرآن، إن في شفاعة يوم القيامة. يبقى الكفار لا شفاعة لهم، في شفاعة يوم القيامة لمين؟ للمؤمنين، للمؤمنين الذين ماتوا على التوحيد، ماتوا على الإسلام. وهذه الشفاعة مقيدة بقيدين. الشفاعة يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى في آيتين، فيقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا قيد. القيد الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى الشفاعة تكون يوم القيامة بإذن الله سبحانه ولمن يريد سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يشفع من يريد في من يريد سبحانه تبارك وتعالى إذا أذن بالشفاعة. قول الله سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، قل لله شفاعة جميعا، يعني يملك الشافعين والمشفع فيهم، ويملك الشفاعة وحده، لا أحد يملكها. فإذا أذن أعطاه لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول عن هؤلاء الكفار ومعبوداتهم الباطلة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هل نصروه الذين اتخذوا من دون الله يتقربون إليهم بتأليههم من دون الله سبحانه؟ بل ضلوا عنهم، ضلوا عنهم. الضلال، الضلال أصله التيه، الضياع، هذا أصل الضلال. يقولون عند العرب يقول ضل اللبن في الماء، ضل يعني لما يخلط يشوب اللبن في الماء وبعدين يكتر المية شوية يدور على اللبن ما يلاقيش، تاه راح اللبن في الماء، هذا ضل. ومنه قول أبناء يعقوب عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال، ما يقصدوش أنه بعيد عن الدين، لا، ولا قالوا ذلك لكفروا، ولكن في ضلال يعني تايه عن أمر ابن يوسف، يوسف مات خلاص، يوسف مات، بيكذبوا على أبيهم، أبونا مش عارف ابن يوسف مات وبيسأل عنه، هم الذين لا يعرفون، هم لا يعرفون مصير يوسف حتى أعلم الله عز وجل. أما أبوهم فكان عنده الرؤيا التي رآها يوسف يوم من الأيام وقال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وأبوه يؤول الرؤى فعرف أن يوسف حيتوجد في يوم من الأيام، لذلك نساش يوسف عليه وعلى من الصلاة والسلام، وفضل يذكر لغاية ما في الآخر اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، مع أن هو الآن المفقود في زعمهم هو أخو يوسف فقط، هو أبوهم مازال روحوا دوروا على يوسف ومازال فاكر الروح. فلما يقولوا إنك لفي ضلالك القديم، لسه بتفكر في يوسف تاني في ضلال، أهو معناه في التيه إن أنت تايه عن أمر يوسف، ما يوسف مات خلاص، يوسف مات خلاص. هذا المعنى الضلال بمعنى التيه، البعد عن الحقيقة في أمر من الأمور. الكفار بعدوا عن حقيقة توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، أو عرفوا فلم ينفذوا وأشركوا بالله سبحانه فلما جاءوا يوم القيامة كما ضلوا في الدنيا عن توحيد الله ضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم، تاه عنهم، يدوروا على الآلهة راحت فين، الآلهة ما فيش، ما لقوش الآلهة، لغاية ما يقول لهم ربهم سبحانه أما يرضى من كان يعبد شيئا أن يتبعه، اللي كان بيعبد حاجة في الدنيا يتبعها، يقول أي نرضى نرضى، ده بحد الموقف العظيم يوم القيامة. فإذا بالشمس تمثل لهم، القمر، النجوم، الكواكب، الأصنام، الشياطين، اللي كان بيعبد حدا وراه، يتبعونهم على النار والعياذ بالله. صلى الله العفو والعافية. ضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم، عبدوا الشمس وزعموا أن الشمس تنفعهم والشمس تضرهم، طيب خذوا الشمس خليها ورينا تنفعكم فين، جرت بهم الشمس على النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، ثوران عقيران في النار، يعني يوم القيامة تكون الشمس في النار. طب الشمس أذنبت في إلى ما أذنبت، ولكن هي نار فتكون في النار التي تشبهها، يتبعها أصحابها، أصحابها الذين عبدوا الشمس من دون الله. كذلك كل من عبد شيئا ورضي هذا الشيء بعبادته معه في النار من الشياطين، كل من عبد شيئا ولم يرضى كالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعزير عليه السلام، هؤلاء يمثل في صورتهم شياطين في صورتهم، فيتبعها عبادهم إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم، هذا افتراؤهم، وما كانوا يفترون. قل لله الشفاعة جميعا أي يملكها وحده لا شريك له. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الإخلاص، وأن الإسلام أن تسلم نفسك وتوجه وجهك لله وحده لا شريك، تخلص له الدين. حديث بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة القشيري يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني أسألك بوجه الله بما بعثك الله، قال بالإسلام، قال وما آية الإسلام، ما آية الإسلام، إيه علامة الإسلام، وإيه المطلوب في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وجهي لله وتخليت. يبقى أنا وجهت وجهي لله وسلمت نفسي، الذي يسلم وجهه حيسيب إيده حيسيب رجله؟ لا، أسلم نفسه كلها، أسلم وجهه لله، وجه وجهه وسلم نفسه لله سبحانه. وتخليت عن كل الآلهة الباطلة، عن كل العبادات التي لا تجوز، وجهت العبادة لله سبحانه. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل المسلم على المسلم حرام أو محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمين، يعني يأمره إنه فارق المشركين حتى يقبل الله عز وجل عملك. إيه المعنى أنك تفضل قاعد في وسط المشركين هم يعبدوا الأوثان والأصنام وإنت ساكت على ذلك، وإنت تقول أنا أعبد الله، لا تنكر على هؤلاء وقد يفتنونك هم عن دينك، لا، فارق هؤلاء لا تمكث معهم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمين. يبقى هنا الإنسان الذي أسلم ثم أشرك بالله أعد مع المشركين يقرهم على ما هم فيه لا يقبل منه عمل حتى يفارق هؤلاء أو ينكر عليهم إذا كان فيهم ويدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن جرير الطبري في قوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول الشفاعة التي نفاها القرآن، يبقى في شفاعة نفاها القرآن وشفاعة أثبتها القرآن. الإمام الطبري يقول الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، شفاعة تطلب من غير الله لا تكون، ولكن الشفاعة من الله، يا ربي شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ربي شفع فينا الصالحين يوم القيامة. يبقى هنا المطلوب من تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك الأنبياء وصالح خلقه. يقول الله سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا يبقى ستغني بعدما يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى. قبل أن يأذن الله لا تغني شفاعة أحد، يبقى هنا يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه، يعبد الله، يطلب من الله. إذا كان كل هؤلاء لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم يملكوا إلا بإذن الله، يبقى التوجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى هذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا به الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، وأمرنا على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه. كل نبي من الأنبياء لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، جعل الله عز وجل لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي دعا بها وطلبها في الدنيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأخرها ليوم القيامة، أخرها فيقول: تعجل كل نبي دعوته عليهم الصلاة والسلام، وإني اختبأت أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفاعة لأمتي. فهي نائلة إن شاء الله. لمن؟ لمن هذه الشفاعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، الذي يموت على التوحيد، مات على لا إله إلا الله، عمل بهذه الكلمة بحقها، علم معناها نفيا وإثباتا، لا إله، لا أعبد أي إله من الآلهة الباطلة، ولكن أعبد إلها واحدا الإله الحق سبحانه تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى هنا ينفي الآله الألوهية عن أي أحد ويثبتها لله وحده لا شريك له. فالشفاعة يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. قال في الحديث الآخر الذي رواه أحمد: وشفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. يذكرن هذه الرواية لابن حبان، فيها مات مخلصا، يعني القلب خلص من الشرك، هذا الإخلاص، الإخلاص خلص قلبه من كل الشوائب، زي ما تقول خلصت العسل من الشوائب، يعني نقيته. كذلك المؤمن ينقي قلبه من الشرك، لا يبقى فيه تعلق إلا بالله وحده لا شريك له. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله مخلصة، يصدق قلبه لسانه. يبقى كأن فيه إنسان بيقول باللسان، المنافق يقول لا إله إلا الله، أما القلب لا، بعيد عن الله، لكن المؤمن قلبه يصدق لسانه ويصدق لسانه قلبه، كل منهما يصدق. يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. التوحيد أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الشرك بالله سبحانه، عدم اللجوء إلى غير الله بعبادة من العبادات. قال: وهذا عكس ما كان عند المشركين. عند المشركين يقولون الشفاعة بنحن نعبد غير الله يقربنا إلى الله، فالدين يقول لا، لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له. قلب عليهم مزاعمهم وقال: الشفاعة التي تنفع لا يملكها إلا الله، فتوجه إلى الله بالعبادة حتى يشفع فيك النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم له كم شفاعة يوم القيامة؟ في كم شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ستة شفاعات. ستة شفاعات. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عظمى لا يشرك فيها أحد، وله شفاعات يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى في فصل القضاء، هذه أعظم الشفاعات التي يتأخر عنها جميع الأنبياء والمرسلين، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل: يحشر الناس يوم القيامة يقومون لرب العالمين سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقومون ثم في النهاية آخر ما يزهقوا من هذا القيام ويتعبون، يقولون: اذهبوا بنا إلى آدم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وهو أبونا آدم، نذهب إلى أبينا آدم يشفع له لنا، لعل الله يشفعه فينا ويزيل عنا ما نحن فيه. بلغهم الكرب والشدة يوم القيامة، هذا حديث طويل سيأتي بعد ذلك. الغرض ذهبوا إلى آدم قال نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح ذهبوا إلى نوح قال نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى ذهبوا إلى موسى قال نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد، كل واحد من الأنبياء يقول نفسي نفسي عليهم الصلاة والسلام. وحق لهم ذلك، إنه موقف عصيب موقف صعب، وهم أخذوا دعواتهم في الدنيا، دعوا بالدعاء في الدنيا بالدعوة التي قيل لهم لكم دعوة مستجابة فدعوا بها في الدنيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ شفاعته لهذا اليوم، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه، وذهب تحت عرش الرحمن سبحانه وخر ساجدا وسأل ربه سبحانه أن يفصل القضاء بين عباده، فإذا بالله عز وجل يفصل القضاء في هذا اليوم. وسيأتي الحديث الطويل في الشفاعة، ففيه قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عليه الصلاة والسلام. هذا المقام المحمود يحمد عليه الأولون والآخرون، كل الخلائق يحمدونه، أن كل الأنبياء قالوا لا لا لا نشفع مناش في هذا الشيء، إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها وشفع صلوات الله وسلامه عليه. هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. النوع الثاني من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، شفاعته لأهل الجنة يدعو ربه لأهل الجنة كل من مات على الإسلام من كل القرون أن يدخلوا الجنة، فالله عز وجل يأذن في ذلك ويأمر بالمرور على الصراط، يمرون على صراط الجنة هناك ادخلوا الجنة، عدوا من فوق الصراط بحسب عمل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم ينظر إلى أمته يقول يا ربي سلم يا ربي سلم، نسأل الله العفو والعافية. الثالث الشفاعة، شفاعة ثالثة لقوم من العصاة من أمته صلوات الله وسلامه عليه، يشفع لقوم من العصاة استوجبوا النار، استوجبوا النار، ناس عصوا الله عز وجل ماتوا على التوحيد من أمته صلى الله عليه وسلم، استحقوا أن يدخلوا النار، غلبت سيئاتهم حسناتهم بشيء بشيء، كادوا يدخلون النار فيشفع لهم أن الله عز وجل يرحمهم ويدخلهم الجنة فيشفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. الرابعة شفاعة في العصاة من أهل التوحيد ممن دخلوا النار، دخلوا النار فإذا به يشفع صلوات الله ويشركه غيره في ذلك عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن يعني هذه ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات اللي تليها يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. لما دخل أهل الجنة الجنة، أهل الجنة قبل دخول الجنة كل إنسان يقول نفسي نفسي ما ليش دعوة بغيري، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا دخلوا الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه ما أحد أشد طلبا من الله عز وجل من الأخ لأخيه، الأخ لأخيه في الله اللي كان بيصلي معاه اللي كان بيتعبد ربه لله عز وجل معه، يقوم يقول يا ربي فلان كان بيصلي معايا كيف بيصلي جنبي كان عندي، قبل دخول الجنة لا ماليش دعوة بك ما عرفكش، أما دخل الجنة الآن خلاص اطمأن فيطلب من الله عز وجل، فإذا بالله يشفع هؤلاء. اذهبوا إلى النار، روحوا للنار، أخرجوا فيها من وجدتم في قلبه مثقال كذا من الإيمان، فيذهبون إليها ويخرجون أقواما. اللي يعرف حد من ممن دخل في النار إمتى يكون هذا الشيء؟ إمتى؟ بعدما استقر أهل الجنة في الجنة، متى استقروا؟ دخلوا الجنة، آخر من يدخل الجنة هذا إنسان مر على الصراط، خذ له كم ألف سنة على مر على الصراط، هذا مر على الصراط يمشي مرة ويكبو مرة وتلفحه النار مرة، يحبو يحبو على الصراط يحبو لغاية ما عدى منها، وبعد ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. دخل أهل الجنة واستقروا، الآن تأتي مرحلة الشفاعة، فيشفعون لمن أعلو هؤلاء في النار قد إيه اللي سقطوا في النار. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإنسان ما يقولش ما أنا بحب فلان وإن شاء الله يبقى يجي يخدني من النار، هذه استهانة بالنار، استهانة بالنار. لو علم أن أقل أهل النار يعذب هذا العذاب، جمرتين من نار تحت قدميه، جمرتين من نار تغلي منهما دماغه، أمال اللي النار مغطي، اللي محبوس في النار، اللي متكتف في النار، اللي في صندوق في حديد جوه مقفول عليه في نار. أسأل الله العفو والعافية. صعب، صعب جدا. الإنسان المؤمن يتفكر في ذلك، يخاف، يخاف من عذاب النار، يخاف من عذاب الجبار، لا يستهين بذكر النار. بعض الناس لما يذكر النار يقول لك يا عم نار نار، ما كلنا داخلين النار ببساطة كده. هذا الذي يستهين يستحق عذاب الله. الذي يخاف حتى وإن عصى يستحق رحمة الله سبحانه، لأنه يخاف من الله، خوفه لعله يردعه ويمنعه، ولعله يجعله يموت على التوحيد فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيه من يشفعهم الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكبرى، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهو أول من يدخله عليه الصلاة والسلام، لم يؤذن للجنة أن تفتح لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها، يدق على حلقة الجنة، فيقال من؟ فأقول محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول الملك: بك أمرت ألا آذن لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه، تفتح له الجنة ويدخل معه المؤمنون. نسأل الله عز وجل. أن يجعل آه صلوات الله وسلم عليه. الشفاعة الثانية له عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في دخول هذه. الشفاعة الثالثة لقوم من العصاة من أمتي عليه الصلاة والسلام، يساقون إلى النار فإذا به يشفع فيهم فتقبل شفاعته ويدخلون الجنة. من الذي سيشفع فيهم؟ أهل الشرك، أهل التوكل على غير الله سبحانه، الذين اتخذوا من دون الله أندادا وآلهة، الذين طلبوا واستغاثوا بغير الله، الذين وجهوا الدعاء بدلا من أن يكون إلى الله قالوا يا سيدي فلان ويا سيدي فلان. لا، شفاعته صلوات الله وسلامه عليه لمن وحد الله سبحانه تبارك وتعالى وحافظ على هذا التوحيد، فيقول لقوم من الموحدين ممن استوجبوا النار، يعني زادت سيئاتهم على حسنات، كان لهم حسنات بس سيئات أكثر، فإذا به يشفع صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. شفاعة الرابعة في من دخلوا النار، وهذه التي يشركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام من المؤمنين وغيرهم، من الأنبياء ومرسلين وصالحون وأولياء وغيرهم. الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة، شفاعة لقوم ما هو دخلوا الجنة يشفع في إيه؟ يرتفعون درجات، أن يرفعهم درجات، فيطلب من هؤلاء أن يرفعوا درجات كانوا يحبونه عليه الصلاة والسلام، فيشفع أن يرفعوا درجات. قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله من يلي أمرهم ولا يشفع فيهم إلا أن يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى. السادسة شفاعته في بعض أهله الكفار، وهذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، مش أن يدخل الجنة لا، ولكنه إنه يخفف عنه من العذاب فيخفف عنه من العذاب وهو في النار. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.